اللهم علمنا وجهنا ذكرنا ما نسينا وانفعنا بما علمتنا وعنا كريما اغفر لنا ولوالدينا ولمشايخنا في الدين المؤمنين والمؤمنات اجمعين وصلى وسلم على سيدنا محمد وعلى اله الطيبين الطاهرين. قال عليه السلام: بسم الله الرحمن الرحيم. قال ابو محمد الحسن بن قاسم رضي الله عنه: سالت ابي رضي الله عنه عن الحجه على من الحد بالله تمردا وجهل المعرفه بالله حيره وتلددا فظن انه موقن بمعرفه رب الارباب وها من ظنه لذلك في مريه وحيره وارتياب. تلددا يعني من اللدد وهو اللجاج بالشيء وال يعرف الحقيقه ايوه ما بلام يعني امتحان تقول تعصب واصرار على موقف ايوه يوم اللده يعني انه مضح ما بيسمع ولا يعرف. فكثير اولئك ها فكثير أولئك ومن هو كذلك وإن هو لم يظهر ما في قلبه من الحيرة والجهل بربه. يعني في جوا الإنسان يعني مثلا الناس بهم دولة ما عرف الله بشبهه بخلقه ما بيجي قلوبهم مطمئنة إلى معرفة الله مثل الإنسان الموحد المنزل لله عز وجل بيجي في قلبه شكوك وأوهام لكن بيطردها بأشياء رسمها في خياله. نحن لا نتبر كذا ولا نقول كيف ولا نقول مدري شو ذاك ولا قلنا في نفسه ما قدر أوصل إلى المعرفة الحقيقية بالله ولا تطمئن في نفسه إلى خالقه وإنما بقيت في نفسه إشكالات وتناقضات ويعني أشياء كثيرة ما قدر فما ولا قد آمن بها ولا استطيع اقتنع بها ما بلا بيجي مع شيء يخدر نفسه به في القواعد يعني يقولوا أن الكيف مجهول الاستواء معلوم والكيف مجهول والسؤال عنه بدعة ولا تناقش ولا تجادل ولا تلاو وان علم الكلام هم شر خلق الله لانهم بيناقشوا في ربي ما بلاكم تقبل ولا تقول شيء هذا معرفة الله عندهم. هذا الشيء بيخليهم يتخدر على تلك الحاجات لكن ما بيجي مقتنع بها من داخله ما هو مقتنع بها ولا قد يعني عرف الله معرفة مثل معرفة الانسان المؤمن الموحد بالله عز وجل المنزل عن جابات خلقه هذه عرف الله معرفة حقيقية مثل ما قال الإمام بمخالفة الجميع خلقه وبأنه لا يعني يشبه خلقه في شيء من الأشياء هذا بيجي معرفة بالله معرفة يقينية بيطمئن بها قلبه. لكن هذا المشبه أو المجبري أو المخالف في معرفة الله عز وجل ما بيطمئن قلبه إلى المعرفة هذا وإنما بيجي يقوم معه من كما قلنا القواعد والأشياء التي توضعها له من قبله ما يخلي نفسه إن لا أكون ننظر في هذا الموضوع ولا عيفتي هذا الموضوع ولا عادي ذا وجاء وقلت قلبه مثل مغطى غطى على أشياء كامنة في نفسه لا يجب يفتش عليها لا يجب يتمحك عليه ويروي أنها مجتنع يروي أنها في أمور سافرة وأنه بدون مجتنع بها ولكن في قرارة نفسه ما هو مجتنع في ذلك الشيء يقفل على قلبه وعلى ما فيه من الشكوك والارتياب ويهم الناس أنه مقتنع بعقيدته وأنه على يقين منها وما هو صدق. وإذا قالوا إن هو لم يظهر ما في قلبه من الحيرة والجهل بربه جل جلاله وسلطانه وظهر الدليل بجانبه وبرهانه العوام هم كذية والعلماء حتى ما هو بالعوام هو في حيرة بلا بغالب يروي أنه مقتنع وأنه على يقين بعقيدته والواقع أنه في حيرة منها ولا هم مطمئن إلى عقيدة ذلك وإنما كما قلنا جمع قواعد قدروا ذا لكي يتقبل العقيدة حقتهم بدون أن يناقش فيها أو يفهمها أو يعرف معناها لا ما بيدروا يزعم يعني حين ناقش مثلا يقول الله مع يد ومع رجل ومع كذا ومع كذا قاعد ناقش مشيدة ما بيستر ولا يفسر على كل شيء فيبلا الله كان أيدي تليق بجلاله يقول وش هذا اليد بس هذه وش معناها يد في قوله مثلا نداوم سلطان ولا كذا ما يصير بس هذا واحد من الناقشين بيقول قال يعني يد انها ما هي رجل اما اليد ما هي رجل ها اذا الجبل ما هو رجل ولا كل شيء ما هو رجل ها ما يصير يفسر لك وش معناه يد ولا قدم ولا وجه ولا انت صفات يعني من الاعضاء هذه في التوالى الله عز وجل. ما هو تفسير قول لك الايدي ما هو تفسير هذا قال ما بين نص لكن تفسير اليد وش معناها؟ ما اليد في اللغه تطلق على الجارحه المعروفه او تطلق على النعمه والقوه هذا معناها في اللغه. عندما يقول الله يد الله فوق ايديهم منها لا يخلو اما ان يكون مراد بها المعنى الحقيقي او المجازي ها ولا يقول بل يداه مبسوطه ما تاب الا يقول مراد بها. اذا القران كلام عربي نزل بلغه العرب وقال الله ان عندنا قران عربيه لابد ان يكون لهذا الكلمه يعني تدل على معناها باللغه ها او معنى شرعي جديد يقول يدل لنا الله عليه يقول لنا هذا قد معنى الصلاه والصيام وال ملك الايدي ما هو تفسير ما هو تفسير يعني ولا بشي باللغه قلت لك الايدي واحد قال قعدنا نتناقش قالها ان قلنا له هل اليد التي تونها الله عز وجل لم ترد في لغه العرب ولا بالحقيقه ولا بالمجاز انت ما اخترعت لها معنى جديد قال صح انها ما قلت في كلام العرب ولكن دل الشرع عليها مثل ما دل على ذات الله ها ما دل العالم به اله دل العالم به هيت ولا رجل قلنا ان ذات الله عز وجل اولا هي ما دل عليها الشرع دل عليها اللغه لان الذات معناها حقيقه الشيء والحقيقه في اللغه تطلق على الجسم والعرض وعلى الله عز وجل حقيقه قال مثلا الحين نقول في ذات الله ولا في بل يطلق على الاعراض ما هو بلا لان يتوهم بعض من كلمه الذات يعني انها جسم والله بيقول اصلحوا ذات بينكم ها واستعمل هذه اكثر من موضع ان مراد الذات يعني حقيقه الشيء وش ما هو سواء جسم ولا عرض ولا لا جسم ولا عرض يعني الشيء من هذا من حين تقول الشيء ولا الموجود هذا و فاذا مثلا فرق بين ان يكون اللفظ هذا في اللغه له معنى والعرب لا تعرف بعض مدلولات هذا المعنى بعد مدلولاته ما هو ما تعرف معنى مثل موجود مثلا او شيء مثل العرب ما تعرف الله لكن هي شيء ما في لغتها معناها الموجود ها فاذا مثلا قلنا ان العرب ما كانت تعرف الله ورجع لنا دل القران على او الرسول على انبياء اله من الله سبحانه وتعالى وسمينا شيء هذا ما معناه ان احنا استعملنا اللفظ العربي في غير معناه العربي لا وان كان هذا المعنى بخصوصه لا تعرفه ما هذا المعنى هذا المدلول المسلوب حق المعنى لا تعرفه العرب مثلا الحين نقول الشمس وضعوها لهذا الشمس ولكل كوكب مثلها وضعوها لكل كوكب نهاري على مقام الشمس يزيل وجوده ظهوره وجود الليل ما العرب ما تعرف الا هي احنا ما نعرف الا هي لكن لو يجي شمس ثانيه ونسموها شمس ويقال لها بالعربيه انها شمس اذا ما جهلهم ببعض مصدوقات المعنى معناتها جهل بمعنى اللفظ مثل ما قلنا في اليد اليد هنا لم يذكر العرب لها معنى الا الجارحه او القوه او النعمه مثلا يعني اما الحقيقي ولا المجازي اما اليد التي لا كالايدي ولا هي جسم ولا هي كذا هذا ما بشيء بلغه العرب ذا المعنى ما بشيء اصلا ذا المعنى من اصله ما هو مثل شيء ولا موجود شيء ولا موجود هو موجود في لغه العرب وانما غاية ما بين باشياء ما هم عارف الله ما يدل على ان اللفظ هذا استعمل في غير موضع له واستعمل في المعنى الموضوع لا غاية ما بين الموضوع ذا لم يكن بعض مدلولاته او مصدقاته يعرفها العرب هذا مثل شيء موجود ها يعني قالها الشرع دلنا على اليد هذا ما هو اللغه ما اللغه صح ما هو في لغه العرب قلنا قال الشرع دلنا على اليد هذا قلنا اذا سلمنا ان الشرع يصح ان يوضع وضع شرعي مثل الصلاه والصيام كلنا وين قال الشارع ان الله معه يد وراك الايدي وانها يد صح ذاتيه له وانها كذا وين في الشرع وين في القران الكريم احنا امام نصوص قرانيه ونبويه جاءت بلغه العرب وننظر في هذه الالفاظ ما معناها بلغه العرب ها إذا كان هناك نص يقول إن الله سبحانه له يد لا كالأيدي أو يد تليق بجلاله هنا نقول إنك نص الشارع على أنه في اسمه يد غير اليد اللغوية مثل ما قال في الزكاة والصلاة والصيام أما جيلنا بشاهد واحد يعني دليل واحد من الشرع على أنه يقول إن الله معه يد أو حتى من الصحابة أورد لنا واحد من الصحابة يقول إن الله معه يد يقول إن الله معه وجه يقول إن الله معه عين ما بشيء الكلام اصلا في عهد الصحابه ولا حد يذكر ذا المجبر لانهم عرب وموحدين وعارفين معنى الالفاظ هذه ومعنى في كلام الله عز وجل والروايات التي رويت عنهم في تفسير الايات هذه مثل ما بنقول احنا ولتصنع على عيني أي تحت رعايتي وإجرابي. ها ومثلا يا عسرة على ما فرطت في جنب الله أي في طاعة الله. ها ويوم يكشف عن ساد أي عن شده وهول. هذا تفسير الصحابة والسابقين على هذا المعنى. ما بشي ذكر لا اليد ولا الزاد ولا الوجه ولا بأي ذكر لذا المعاني في القدر الأول من الصحابة إطلاقا. يعني تحدينا نقولنا قيلنا بنص واحد من الصحابة أنه قال إن الله معي يده وإن الله معي رجله أو إن الله ذا أو كلمة تليق بجلاله أو كلمة صهداتي الله عز وجل أو شيء من هذا اللي تدعوه. ما بأي شخص ها أيوه لا بأحاديث مكذوبة بأحاديث هي أنواع هذه يستدلوا على التشبيه بآيات قرآنية ما تفيد المعنى بيشته إنما بيستخرجوا منها مع يد ومع كذا. لكن عندما تأتي إلى تفسير الآية نفسها لا يمكن أن يكون المراد لها اليد أو العين أو الوجه أو الجنب. ما يمكن أصلا لو تنظر للآية من حيثه ومدلوا له معناها ما يمكن مستحيل أن يكون المراد على ما فرض في جنب الله يعني أن الجنب ذي هو على ما بيقولوا يلقي بجلاله. لأن ما بيجي ما بيجي على الكلام أي معنى على ما فرض في جنب الله. كيف يعني فرض في جنب الله؟ ها؟ ولا يقول مثلا ولا تصنع على عين. إذا باقي على عين حقيقية هناك كيف معناها أن الله بيصنع موسى على عينه فوق عينه؟ كيف يثبر المعنى بهذا الكلام؟ يقول مراد العين هنا هي الجارعة أو العضو أو الصفاء على ما بيقولوا ويكون الكلام متسق مع هذا الكلام ما هو ثابت. ولا مثل يد الله فوق أيديهم ولا مثل بلدهم مبسوطتان عندما قالت اليهود يد الله مغلولة. ما قصد اليهود أن الله سبحانه وتعالى مربوطة يده في رقبه إنما قالوا إنه بخيل. وهذا ذي مروي عن الصحابة في تفسير الآية إن معنى قوله يد الله مغلولة يعني قالوا إن الله بخيل. قلت أيديهم يعني ألزموهم البخل بل يدهم سلطان بل هو أكرم الأكرمين. هذا هو التفسير. ما هو معنى يده ممدودة؟ جواب على قوله إنه بخيل إن معنى أن يده ممدودة كذا. ما أرجع الكلام أي معنى ولا فيها مدح ولا فيها جواب على اليهود يقولهم يد الله مغلولة. ومعناها العوام والعلماء والمسلمين جمعا ما بلا بجبه هذه هبوا ورجع بعضهم بيقولها قد قال الله يد إذا نثبت يد ولو ما قلنا معناها إلا الحفظ والكلاء. قلناها ما عتساب لأن اليدنا إما نكون معناها اليد الحقيقية ما تدل على الحفظ والكلاء. مثلا العين مثلا عين يقول تقريبا عننا ها قالوا فسروها أئمة التفسير واللغة والصحابة فأن مراد بها عننا أي تحت يعني مرأة منا ومسمع المرأة منا. ها إذا قلنا هنا مثلا إنها تجري بعيننا إذا قلنا الشيء نفسرها على التفسير الحرفي للآية على ما بيقول شبه إن الله مع عين معناها أن السبيلة تجري في عين الله. ها إذا قلنا نفسرها على التفسير ذي الشيء فإذا قلنا لا ما بلا معناها بمرأة منا قلنا ما بشيء ذكر للعين. إذا العين معناها الرؤية ما عدا المقصود بالعين إنها جارعة أو عضو أو كذا. ها إن كان المقصود بها جارعة أو عضو أو كذا فنركب الكلام على هذا الأساس. وإن كانت كناية عن معنى آخر مثل ما نقول فلان كثير الرماد فلان جبان الكلب فلان عظيم القفاء هذا كنايات المعنى الحرفي لا لا يقصد. هذا كنايات يكون المعنى الحرفي للعبارة هذا غير مقصود إطلاقا وإنه المقصود لازم شيء ثاني. ها مثل بسط اليد كناية عن وجه عن الكرم. فلا قال الله في الإنسان ولا تجعل يدك مغلولة إلى عنقك ولا تلصقها كل البسط. ها ما حد من المفسرين بيقول معنى تلصقها كل البسط لأنك لازم تمد يدك على الكناية ما بيلزم منه إرادة المعنى الحقيقي. قد يجوز في أماكن إذا هو بيصبر لكن باعتبار الكناية نفسها الكناية أصبحت المعنى المتبادر من اللفظ هذا هو هذا المعنى. مثلا عندما تقول جبان الكلب في اللغة العربية كلمة جبال الكلب في أصل وضعها يمكن أن يكون معنى جبال الكلب أي أن كلبه جبان فقط كذية. لكن باعتبار الاستعمال اللغوي وعرف على اللغة وما يطلق عليه هذا الكلام لا يتبادر إلى ذهن اللغوي أصلا من كلمة جبال الكلب أن كلبه جبال. ها ولا مثلا كثير الرماد أصبحت هذا كالعلم على هذا المعنى. كثير الرماد معناها كريم. ها واسطة النبي يسفر خيرات ويرجع يجي لها رماد خيرات ويكثر عندها الرماد. ما عبت لها المعنى الحقيقي أصلاً. ولو تقول العربي إن فلان طويل اللسان ها المعنى أن لسانه طويل ونقول لك ما مش بعد هذا المعنى أصلاً. ها ف يعني ما يلزم في كل كناية أن يصح إرادة المعنى الحقيقي، هذا أولا ما يلزم في كل كناية أن يصح إرادة المعنى الحقيقي بها، بل بالكنايات ما يمكن إرادة المعنى الحقيقي بها. حين نقول إن السماحة والشجاعة والنداء في قبة ضربت على ابن الخزرجي، كيف يعني ذا المجبور؟ إن السماحة هي قبة ضربت على هذا الشخص، ما هي لا كناية عن أن هذا الشخص متصف بهذا الصفات. ها؟ وأورد أهل اللغة بعض الكنايات التي قالوا أنها لا يمكن أن يراد بها المعنى الحقيقي. إذن الكناية ليست على ما فسر بعض المتأخرين البيانيين أنها هي الذي يراد به لازم معناه مع صحة إرادة المعنى الحقيقي، لا، هو كان يعني جملة لم يرد بها لفظها وإنما أريد بها وش لازم اللفظ فقط. إذا كان في أماكن يصح أن يراد بها معنى الحقيقي ولا في أماكن ما يصح، هذا ما هو من لازم الكناية، يعني ما هو من معنى الكناية أنه يصح يراد المعنى الحقيقي. أول كل شيء بالمجاز اللي قلنا يخرجون من الكناية حان قهبوا لهم ذا القاعدة، ولكن الآيات الظاهر فيها هي الكناية، الظاهر فيها هي الكناية. بل يداه مبسوطتان، إيش كان من حان يقول نعمة داو ها؟ بل يداه مبسوطتان، هذه الكناية على الكرم، لا علاقة بالنعمة وما نعمة ها؟ ولذا رجع قالوا نعمة داو، ورجعوا وش النعمتين ذا؟ نعمة الدنيا والآخرة، ما هي؟ ما المراد باليدين النعمة؟ كلمة يداه مبسوطتان هي كناية على الكرم، وإنما عبر الله بالتثنية لأن الإنسان عندما يعطي بيد فالذي يعطي بثنتين اليدين كناية أكبر في الكرم، كناية أعظم في الكرم، إنه يعطي بيده ثنتين، بعضهم يقولوا بيدي بيده ورجله ها؟ يعني كلها كناية عن الكرم، وغلى اليد كناية على البخل. شيء إنه بمعنى ما هو إنه موضوع أطلب باللغة على هذا المعنى، مثلا شيء في اللغة موضوع للموجود، سواء كان مثلا موجود جسماني مثل الجسم الدليل على أنه موضوع لكل شيء، ما هو شيء معين مثلا، ما هو من حين يقول جسم الجسم منه هو موضوع لشيء مخصص من الأشياء لا يطلق على غيره، فلا يطلق على الصفات مثلا العرضية أنها وش ها؟ ما يطلق عليها أنها جسم بخلاف وش مثل شيء. فلما رأينا يطلق على الجسم وعلى العرض وهم متخالفين متناقضين في معانيهما، الجسم هو الذي يشغل حيز من الفراغ ويستقل بنفسه، والعرض هو الذي لا يشغل حيز من الفراغ ولا يستقل بنفسه، بينهم كمان التناقض، رأينا يطلق عليها منهم شيء الجسم والعرض، رأينا أن ما معنى الشيء إلا الوجود، تعبير عن الموجود، ما هو معنى شيء مخصص مثل العين نقول هباس نقول بدل ما قلنا شيء لاكل أجزاء نقول الجسم لاكل أجزاء مثلا، ولا يد لاكل أيدي ولا وجه لاكل أوجه، قلنا لا، لأن الشيء كما قلنا رأينا في اللغة يطلق على معاني متناقضة في ذاتياتها، رأينا يطلق على الجسم وعلى العرض، والجسم هنا كما قلنا هو الذي يشغل حيز من الفراغ ويستقل بنفسه، والعرض هو الذي لا يشغل حيز من الفراغ ولا يستقل بنفسه. إذا رأينا اللفظ هذا يطلق على المتناقضة في ذاتياتها، ترينا أن المراد بها شيء معين خاص، إنما مجرد الوجود أو شيئية بخلاف كلمة جسم أو كلمة وجه أو يد، فلها هناك معنى مخصص في اللغة محدد، اليد مثلا لهذا الجارحة المعروفة. عندما نقول يد لا كالأيدي قصدنا لا كالأيدي في شكلها أو في ماهيتها، نقولنا لا كالأيدي في شكلها كل يدي لا كالأيدي أبي يدين سواء في شكلهم ها، وإن قلنا لا كالأيدي في ماهية اليد نفسها هذا تناقض، نقول لك يد لا كالأيدي ولا هو من الشيء لا كالأشياء، لأن معناتها شيء هذا هو موجود لا يشبه الموجودة. أما يد فلها باللغة كما قلنا معنى محدد، أو جسم مثلا له معنى محدد وهو الطويل العريض العميق، فإذا قلنا جسم لا كالأجسام فإن كان لا كالأجسام في شكله يقول الجسم هو لا كالأجسام، ما جاءه تمييز الله عز وجل، وإن قلنا لا كالأجسام في كونه له طول عرض عمق هذه هو معنى الجسمية، هذا ما يخرج عن حقيقة الجسم، جاء معنى كأنه يقول جسم ليس بجسم ها؟ هذا فرق بين قول مثلا الموحدين أن الله شيء لا كالأشياء أو موجود لا كالموجودات، وبين قول المجسمة أن الله جسم لا كالأجسام، أو أن الله لا يد لا كالأيدي، أو أن الله وجه لا كالأوجه، هذا فرق بينهم، دقيقة يحتاج واحد أنه يلاحظه ها؟ كما قلنا فرق بين أن يكون اللفظ هذا في اللغة وضع لمعنى عام يدخل تحت الشيء لا يعرفها العرب، وبين أن يكون وضع لمعنى مخصص ها ونستعمله في معنى غيره، مثلا عندما يوضع شيء المعنى عام يدخل تحتها الباري ولم يعرفها العرب، هذا الباري مثل الشمس مثلا، ووضع المعنى عام يدخل تحت كل كوكب يشبه هذا الشمس في شكلها ونورها وإن لم يعرف العرب لهذا الشمس، لكن لو يجي شمس ثانية يسموها العرب شمس، لا يجي واحدة ثانية غير تيها. كيف؟ نحن بنعرف أنه لو جاء شمس مثل هذا لسمتها العرب شمسا، ولذا حكموا على الشمس بأنها نكرة، أما لو كان قدر المراد بالشمس هذا الشمس وحدها فكانت نكرة العالم الجودي عالم ما مجعدها نكرة ها الجودي معرفة لو اسم لها خاص الجودي مثل الله ما هو قال ابن الشام أن الشمس نكرة لأن المراد بها في اللغة كل كوكب نهاري ها يجيل وجوده ظهوره وجود الليل بحيث لو يجد الشمس ثانية ونسمى شمس ولا جعلناها نكرة قلنا قلنا لك الأجسام إن أردنا لك الأجسام بشكله وهيئته كل جسم هو لك الأجسام ما بقي ما بقي جسمان ما بقي جسمان مشتركين في الهيئة والشكل ولا لا لا قصدي ما له معنى أنا جسم لك الأجسام وأنت جسم لك الأجسام وذا جسم لك الأجسام إذا المراد وصفة ما جاءه تمييز لله عز وجل بل هو يطلق على كل جسم لا كلا أجسام ما بده تمييز لله أنه يقول جسم لا كلا أجسام المراد عنها تشبيه وأن المراد لا كلا أجسام الجسمية لا تناقض أو تعبر يعني إذا كان يقول جسم ليس بجسم ها إيه ما شيء لك الأشياء ما مع شيء هناك حقيقة ذاتية له حتى نحن قلنا إذا قلنا شيء لك الأشياء نحب ننفي لك الأشياء في وجه شيئية الشيئية هو معناه للوجود ما لها معنى خاص هناك معين لكن نحن ننفيه ولا نثبته مثل الجسمية ولا الوجه ولا اليد ولا الرجل ولا القدم ولا الجنب قلنا لك لك الأجسام في وجه في شكل في الشكل في الشكل لا ما هم سوا حتى الهدي ويدك ما هم سوا إذا أردنا في الشكل يعني ونردنا في الماهية هذه معنى اليد في اللغة أو الجسمية في اللغة وهذا الطول وعرض العمق هذا تناقض أن يقول جسم ليس بجسم أثبت شيء ونفاذه إيه كيف ما ميزان التناقض يعني حق المنطقيين احنا فيها التناقض يعني اختلاف جذري في ذاتياتهم معناهم كل واحد من المعنى هذا عكس الآخر ترينا أنه عام من أن يكون معناتها الذي يشغل حيز أو لا يشغل حيز أو يستقل أو لا يستقل ها فالله سبحانه وتعالى لا يشغل حيز من الفراغ ها ويستقل بنفسه ها والجسم يشغل حيز من الفراغ ويستقل بنفسه والعرف لا يشغل حيز من الفراغ ولا يستقل بنفسه ها فإذا عرفنا هنا أن سواء كان الشيء يستقل بنفسه ولا يشغل حيز من الفراغ أو يشتغل يشغل حيز من الفراغ ويستقل أو لا يشغل حيز من الفراغ ولا يستقل فهو يسمى شيء في اللغة يطلق عليه في اللغة أن الشيء الكناية لا هي حقيقة ولا مجاز لأن ما هي من صفات الكلمة الفرق بين الكناية والمجاز إن الكناية هي من صفات الجمل العبارة كلها والمجاز هو من صفات المفردات اللفظة عرفتها اللفظة هذا مثلا أسد هي معناها كذا ولا كذا أما إذا قلت لك مثلا دحين يا حسرة على ما فردت في جنب الله مثلا أو ويبقى وجه ربك أو يداه مبسوطتان هنا اليد معناها المعنى الحقيقي معنى اليد المعنى الحقيقي مثل كثير الرماد المراد بالكثرة والرماد المعنى الحقيقي ما سابق قلنا المراد بالكثرة معنى آخر أو بالرماد معنى آخر غير معنى الحقيقي هو المراد بألفاظها بأفرادها والمعنى الحقيقي ولكن أخرجت هذه العبارة كلها عن أن تدل على هذا المعنى الحرفي لا إلى لازم المعنى إلى لازم فلما كان الإنسان وجهه هو يعني مثلا أشرف شيء فيه والذي يعبر به عن الذات كلها نسب الشيء إلى الوجه فيقال فعلت هذا لوجهك أو قصدت به وجهك أو مثلا يبقى وجه فلان أو سميناها أسمع فعبرنا هنا بالوجه عبرنا هنا بالوجه كناية عن الذات كناية عن الذات لما كان الوجه أشرف يعني أشرف ما في الإنسان والجامع للإنسان بكله لأن فيها السمع والبصر والشم والذوق كأن جملة الإنسان هي الوجه فلذا قال الله ويبقى وجه ربك أو يقال فعلت هذا الوجه الله أو الوجه أو أنا في وجهك أو أنا في كذا تعبير بالوجه عن الذات ها وشو لا ما هو اسم النهر الجمع اللي قال ما عدها ودينا ما تسمع عندنا قبل لا يجعلوا متأخرين بس معلم البيان ولما المتقدمين ما جعلوا القناية التي يصح أن يراد بها معناها الحقيقي قالوا القناية هي التعبير باللازم وإرادة الملزوم فقط هذا معناه عبد القاهر وأي مثل البيان المقدمين والإمام ابن حمزة والفسرين واللغة العربية جعلوا الكناية معناها اللفظ الذي لا يقصد به معناه وإنما يقصد به لازم معناه. هذا الكناية سواء يصح إرادة المعنى أو ما يصح. ها؟ فعندما يقول مثلا هم عبروا بسطليات على الكرم باللغة العربية كذا خلاص أصبح مثلا بسطليات أصل فالأصل هو معناتها مد اليد. كلمة اليد في بسطليات هي اليد الحقيقية اليد تية معناها ما اليد هنا بمعنى النعمة ولا بمعنى القوة ولا بمعنى كذا لا هي تية اليد الجارحة لكن ليس المراد معناها الحرفي الذي هو اليد يعني بسطليات أي وجه أي مد اليد إنما مد اليد لما كان سبب في الإخراج والإعطاء عبر بهذا اللازم على الملزوم عبرنا باللازم وهو بسط اليد لما كان الإنسان إذا يشي يخرج شيء من أمواله بمد يده بإخراجه عبرنا بهذا الشيء على اللازم بمد اليد عن الكرم عن الإخراج عن الإعطاء ها؟ ومثلا الله سبحانه وتعالى قال ولا تجعل يدك مغلولة إلى عنقك قل اليد نفس الشيء وكناية عن البخل لا تجعل يدك مغلولة إلى عنقك ولا تصفها كل البسط لما كان بيقولوا يد فلان يده نادية وفلان يده يابسة وفلان يده مقبوضة وفلان يده ممدودة مبسوطة هذا كلها كما قلنا جعلها العرب كناية عن هذا المعنى فإذا قدوا في الكلمة في اللغة العربية أن بسط اليد كناية عن الكرم استعملها الباري في حقه قال بل يده مبسوطتان خلاص يعني كلمة يده مبسوطتان مثل كلمة قول اليهود ويش يد الله مغلولة دي كناية على البخل وهذا جواب كناية على الكرم ما عاد ينظر إلى معناها الأساسي الأصلي أصلاً ولا يجوز أن نحمل على معناها الأصلي هنا لا ما معناها أنها مربوطة لا ما بقولها مربوطة ما بالله أقول لك حتى المفسرين منهم يعني نبحث في تفسير الآيات وترى المفسر يفسر الآية على معناها اللغوي ويذكر كلام المفسرين بها لما يودي ويرجع يقول وأعلم أن هذه الآيات التي فيها الصفات اختلفوا فيها الناس ويرجع يهبلك مجبر ثاني قال المجبر دي قال يفسر بها الآية في مكتبة اللغة ومكتبة تفسير الصحابة التابعين ما يفسر هذه الساعة لكن ما ودى يقول وعلم أنه يختلف في إثبات الصفات من عدمها ويرجع يجيب قولهم إذا هو من السلفية مثلا ولا من المجسمة ويرجع يجيب الاختلاف النهاية تليق بجلاله ونهام زواج ويجيب الأحاديث يعني كل المستندات مضطرة والأحاديث هذا التشبيه والباء ما بلا يصل ويرجع يقول ولكن قد مثل ما قال الشوكاني في تفسيره جاب تفسير مثلا بعض آيات هذه هي تفيد مثل التشبيه المزيه ورجع جابها وفسرها في اللغة وش قالوا المفسرين وش قالوا أهل اللغة وش قالوا الزواج لما ودى ورجع قال ولكن سيأتي فيما بعد تفسيرها بمعناها الحقيقي وإذا جاء نهر الله بطل نهر المعقل يعني كل ذا المعنى ذي جنابه هو معناها الحقيقي لكن كما قلت الأحاديث هذه بقى عجيبة ذيك هذه تدل على أن الله معيد فكرية التفسير الحقيقي للآية وذا التفسير ما عاد شيء فهم قلت لك بيخرجوا عن المعنى اللغوي والمعنى هذه بيعرفها المفسرين والصحابة عن الآية لما يعني كما رجعوا صلى المذهب خرجوا عن ذا المعنى كله وبدعوا في ديك الأسطوانة حقتهم يرددوها إن اختلفوا في إثبات الصفات هذا حتى بعضهم بيهابوا الأسطوانة في آية ما بيقولوا ذلك إنها آية إنها من آية الصفات بينسى مثلا قال مما عملت أيدينا ها ما بلا بيراها وقال إنها بمعنى وش اختلفوا في آية الصفات مثلا بعضهم قالوا انها كذا بعضهم قالوا انها كذا مع ان المجبره يعني الجبه هذولا ما بيقولوا بمعنى الايدينا ما تعد من الايه بيقولوا انها من ايه الصفات على قولتهم ليش؟ لانها باتت مثل اكثر من يد ولانها باتت بخصوصيه ادم هذه بيقولوا ان الله هناك خلقه بيده لقل يصبر انه بخصوصيه لان بقيه المخلوقات يعني قالوا وش الفرق ما يقول لما خلقته بيدي لو كان الله سبحانه وتعالى خلقه بقدرته فابليس مثله خلقه بقدرته وش عاد قال لما خلقته بيدي انك ما لأن خلقها بيده وتجاوبوا عليهم قالوا لهم قالوا الله سبحانه وتعالى قال أولم يروا أن خلقناه ما عملت أيدينا أنعاما إذا أنت من الأنعام جو معها صوصية ها إن الله خلقها بيده قالوا ها لا ماذا الآية ما في أيدينا في قول ما خلق أيدينا ما هي معناها صفة الله هذه هي اليد ها ما بلا معناها خلقته بنفسك بيرجعوا يتأولوا نفس التأويل الذي بنتأوله وما يرضى به يقولون التعطيل وأنها إنكار صفات الله وأن ذا ويتأول نفس التأويل ولا قوله لأن الأيدي هنا جمع مثلا وهم يكشون لها ثنتين يدين وتجعي يقولها كيف تقول أن الله في الآية ذا قال أيدي هي جمع والمراد ما بلا ثنتين يقول جوش بها الإنسان توا لا يجيب الفرق بينه وبين الإنسان قالها أن الأيدي هنا تطلق ويراد بها أحيانا معناها خلقته بنفسي، فيقال هذا ما كتبت يدك معناها أي ما كتبته أنت، ويجلس يرد ليك المقبرة دي بنقول به ويقول نحن كفار ونحن معطلة ونحن ذا، حين جي آية ما تعدل ونحن بنت أول آية القرآن وبنخالف بها نصوصها وبنفعل كذا ونفعل كذا، كما قد آية ما تعدل قالوا ما يجي، قال الله ما يكون من نجوى ثلاثة إلا هو رابعهم ولا خمسة إلا هو سادسهم ولا أدنى من ذلك ولا أكثر إلا هو معهم أينما كانوا، قالوا ما بلا معهم علمهم لما ربيه بقي السماء. ها ما هو الأيدي ما بلا بيتي الآية ايه ما هي من الصفات، وكما قد آية ما تعلم تأولوا همهم جاهل لا تأولنا استوى على العرش بعد استوى لا قالوا كبرنا خالفنا القرآن والسنة، وهم تأولوا وقالوا وهو معكم أينما كنتم قالوا يعني علم ها ولا كفروا ما هم وراك لا احنا دي كفرنا حين قلنا ان الله معنا في كل مكان جابوا كفر ذا، وهم نزه يعني عملوا بالقرآن والسنة لأنهم قالوا ان الله فوق العرش متجمد على الكرسي يعني أكثر أكثر آية التشبيه أكثر آية التشبيه من باب الكناية أكثرها تقول إلى ربي أنا أضرها من باب الكناية ويوم يكشف عن ساقه كناية كلها كناية، هذه هو يكون المجاز في التركيب وفي إرادة اللازم هذا يكون كناية وليس مجاز، المجاز يطلق مثلا الحين تقول له علي يد أي نعمة هذا مجاز ها؟ هذا مجاز له على يد أي نعمة لأني عبرت باليد هنا عن معنى غير معنى الموضوع له، إذا كان اللفظ نفسه إذا كان اللفظ المفرد واستعمل في غير موضع له هذا مجاز، أما قولك عريض القفاء أو كثير الرماد أو طويل النجاة ما بشي هنا لفظ استعمل في غير موضع له، وشوف وش نعمل مع الترقيب نحن مع الترقيب ما قلنا لك إنه ما مع الترقيب، ما ذا كنا لك ما كنا هني بيقولوا ما رد بها معناها الحقيقي، أنا بقول لك إنها رد بها معناها غير معناها الحقيقي، المفردات الكناية هي رد بها معناها الحقيقي، وإنما مفهوم الكلام بشكل عام لم يرد مفهوم هذا العبارة، وإنما أريد لازم المفهوم لازم المفهوم من هذا العبارة، مثلا كثير الرماد ما تجوز هنا في كلمة رماد أو في كلمة كثير، التجوز هو بكثرة الرماد، المعنى المدلول للعبارة كلها كثرة الرماد عبارة عن الكرم، المفردات حقيقية حقت كثير ورماد ولا يده مقصودان ولا يده مغلولة ولا إلى ربها ناظرة ولا كل هذه معناها مفرداتها حقيقية، ولكن تريد بها لازم معناها ولم يراد بها معناها، فالخلاصة إن كان التجوز هو في جملة يراد بها خلاف يعني لازم معناها وليس معناها الحرفي هذا كناية، وإن كان التجوز في لفظ أخرج به عن معناها الأصلي إلى معنى آخر هذا مجاز، لا لا لا رأي إن الكناية إن الآية ده حقة التشبيه أكثرها كناية، ولا يلزم أن يصح إرادة المعنى الحقيقي على ما بيقولوا بعضهم داخل إن يلزم في الكناية أن يصح إرادة المعنى الحقيقي، بل يجوز وقد لا يجوز، وإذا أصبحت هذا الكلمة كما قلنا في عرف اللغة بدل المعنى ما عبد بدل إلى الذهن أصلا ذاك المعنى، مثلا يقال فلان عينه زايغة ولا فلان طويل اللسان ولا فلان ظهره دافي، عبيد بادر الى هذه كلمة ظهره دافي يعني انها حامي ها، ومثلا نقول عمه جمل ها، هل تقول جماعة ارادتها المعنى الحقيقي ما هو ثابت، فما يلزم في كل كناية ان يصح ارادتها المعنى الحقيقي لها ها، فقال إنما يستدل يا بني على إيقان الموقنين بمعرفة رب العالمين بطاعتهم لله وتقواهم فبهما يعرف يقينهم بالله وهداهم، ولذلك يا بني وفيه من الدلائل عليه قوله سبحانه لرسوله صلى الله عليه وآله وقل اعملوا فسير الله عملكم ورسوله والمؤمنون، يعني دل العمل على اليقين ها؟ إن العمل يدل على اليقين إذا واحد يعني قلت ما به دليل ما بذي على ان عمله دليل العلم الايه فالايه نفسها ها ويعرف طاعتك لله كونك مؤمن بالله، كل ما كنت مؤمن بالله كل ما زادت طاعتك لله وانقيادك لأوامر الله. والمتكاسل على الطاعة يعني إنه. وإذا الإنسان في تكاسل على الطاعة وعدم رغبة فيها هذا يعني معرفة بالله ضعيفة. أيوة. ما الإيمان المعرفة فقط بل لابد فيها من العمل. وكمال الإيمان يدل عليه كمال العمل. كل ما كان عمل الإنسان وطاعة الله أكثر دل على أن معرفة بالله أعظم. أيوه. كل ما كان عملك أكثر ومطابق لمراد الله أعظم كان معرفتك بالله أكبر. إن لكم مطابقتك الأوامر الله. لا قول إلا بعمل ولا قول ولا عمل إلا بنية ولا قول ولا عمل إلا مطابق للسنة. الكلام العمل العظيم المطابق لإرادة الله عز وجل هو دليل على معرفتك بالله وعلى عظم يعني تعظيم الله في قلبك وإيقانك بالله عز وجل حق اليقين المطابق لمراد الله. أما الذي يخرج عن مراد الله هو مذموم عند الله ما هو يعتبر عمل صالح ويكسر ها؟ لا لا يعني قلنا لك لا قول إلا بعمل ولا قول ولا عمل لا بنية ولا قول ولا عمل وانية إلا بإصابة السنة. قال الله أقول أنبيكم بالأقصين أعمال الذين ضل سعيهم في الحياة الدنيا وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعا أولئك الذين كفروا بآيات الله ولقائه فحبطت أعمالهم. هذه يعمل وش ما عمل وهو غير مطابق لمراد الله عز وجل فعمله باطل. قدمنا إلى ما عملوا من عمل جعلناه هباء منذورا. المراد هنا الإنسان الذي يعمل بما أراد الله ويطبق ما أمره الله به ويكون تطبيقه أعظم دليل على لأن الأعمال الظاهرة هي ترجمة الأحاسيس الداخلية للإنسان. مثلا واحد كما بيتحنق واحد كاهو بيروح صلاة ويجلس عنده ويحاول ها إذا هو بيكره يراه في شارع ولا في من الشارع الثاني ولا ما يجلس ويا في مكان ولا كل الأعمال التي تظهر من الإنسان هي يعني ترجمة الأحاسيس الداخلية في نفسه ها. فإذا كان أنت بتحب الله عز وجل ومعظم الله في قلبك حق التعظيم فأنت تستحي من الله تستحي من الله وبات تنفذ أوامر الله وبات حاول ما رضي الله عنك ما قربت إلى الله عز وجل ها. إذا كنت بتحب الله صدق ومعظم الله في نفسك وعارف لحق المعرفة بيكون انتفاعك إلى ما يرضيه أكثر من غيرك. وإذا قال إنما أخشى الله من عباده العلماء ها يكون خشيتهم لله على قدر علم بالله معرفة بالله. لكن كما قلنا ليست المعرفة هي مجرد المعرفة العقلية البحثة بل لابد فيها من اليقين القلبي والشعور النفسي يعني ينمو في قلب الإنسان ما هو مجرد المعرفة العقلية لأن الذي يبعد على العمل كما قلنا هو الشعور وهذا هو الإيمان الذي يقول بدايتهم إيمانا الشعور النفسي والداخلي للإنسان بالمعلومة التي يدركها بعقله ها؟ ما هو مجرد الإدراك العقلي يدري أن الله على كل شيء قدير تلك الكلمة لكن تحس بهذا المعنى تشعر به في نفسك تشعر به في كيانك تحس بعظمة قدرة الله على كل شيء وعظمة الخالق عز وجل وكيف يعني تحس بمعنى كلمة قادر على كل شيء تشعر بها في نفسك لما أنك تولد العظمة لله عز وجل في قلبك والاحترام والمحبة والحياة والانقياد وال ها فاليقين والإيمان كما قلناه اليقين العقلي مع الإيمان القلبي كما قال الله قالت الأعراب آمنا قل لم تؤمنوا ولكن قلوا أسلمنا ولما يدخل الإيمان في قلوبهم ما قد دخل الإيمان الحقيقي في قلبه وإن كان قد صدق بعقله أيوه. وأحيانا يزداد اليقين في القلب ولو قدو موجود مثل ما قال إبراهيم عليه السلام ربي أرني كيف تحيي الموتى قال أولم تؤمن قال بلى ولكن ليطمئن قلبي يعني زيادة معرفة قلبية له وهذا يحصل عنده بوجه رؤية الإحياء لله الموتى أكثر من كونه يعرف أن الله على كل شيء قدير ها وعالم أن الله على كل شيء قدير. لكن عندما يرى الطير يقطعهم ويحطهم على كل جبل ويرجع يجول ما عنده هذا بيولد للشعور بالقدرة والعظمة لله عز وجل أعظم من قبل اليوم كان داري أن الله على كل شيء قدير ها. فكما قلنا الإيمان القلبي للإنسان الذي يزيد بذكر الله ويزيد بالتفكر بمخلوقات الله ويزيد بكل ما عرف الإنسان ربي أكثر كل ما عرف الإنسان الله عز وجل أكبر كل ما زاد طاعته لله أكثر وقياده لله أكثر وتعظيم الله في قلبه أكثر ومحبته لله أكثر ها؟ هذا هو الإيمان الحقيقي. يعني حين يقول إنما أخشى الله من عباده العلماء أم جرد العلم دياك أنك داري إبليس داري إن الله على كل شيء قدير إن الله عالم إن الله قادر إن الله سميع إن الله بصير إن الله داري بكل الصفات لكن الفرق أنك تدخلها إلى قلبك حتى تشعر بها في كيانك ولذا أنه بيندفع الإنسان للعمل كما قلنا في الدنيا، بيندفع للعمل في الدنيا لأنه بيحس بالربح العاجل، يحس في قلبه. حين يقول لك مثلا دي سبر كذا بهبل 10,000، بتحس بقيمة 10,000 في قلبه. ومثلا ثواب الله عز وجل، حين يقول لك بهب لك جنة عرضها السماء والأرض، ما في سبب في قلبه، ولا مصدق بعقلك، مصدق بعقلك ان الجنة ضخمة وانها عسلة، لكن ما بتحس بهذا الشيء في قلبه، ما بتحس به في شعورك لما انك تندفع اليه. لكن العشرة الالف، المثل الالف، المليون، بتخلي فيك اندفاع غير طبيعي، لانك وايش تشعر بهذه في نفسك، شعور بقيمتها، شعور بقيمة هذا الشيء في نفسك. يعني لو يقول واحد الحين مثلا اذي يقوم يهبل ركعتين بهب له 100,000، ما مجعتها تعب صدق جودي راح عباس بن زيد ركعتين وقيمة 100,000، قال الله ما من خرج الناس من المسجد. ها يعني الشعور القلبي هو الذي بيبعث على العمل، عندما تشعر بقيمة الثواب الذي أعده الله لك في الآخرة، عندما تشعر بعظمة الله وتعرف الله حق معرفته وتستحي منه حق الحياة وتجري بنعمته عليك حق المعرفة وتقدر حق التقدير، هذا بيبعث في نفسك النشاط، بيحصل النشاط والطاقة، الطاقة على العمل. أيوة هو قد دلنا الله على التفكر في آيات الله الكونية وآياتها القرآنية، هذا هو الذي يوصلك إلى معرفة الله عز وجل، المعرفة الحقيقية. إنما أيوة بيزيد الشعور القلبي لو مبلغ آية يقرأها. أما الذين آمنوا فزادتهم إيمانا وهم يستكبرون، أما الذين كفروا فزادتهم رجزا إلى رجزهم. الرسول كل بيزيد إيمانا. إنما المؤمنون الذين آمنوا بالله ورسوله ثم لم يرتابوا وجاهدوا بأموالهم وأنفسهم في سبيل الله أولئك هم الصادقون. هذا الترجمة الحقيقية للإيمان والعمل. إنما يؤمن بآياتنا الذين إذا ذكروا بها خروا سجدا وسبحوا بحمد ربهم وهم لا يستكبرون. تتجافى جنوبهم عن المضاجع يدعون ربهم خوفا وطمعا مما رزقناهم ينفقون. فإذا واحد عنده أنه مؤمن وراء أعماله ما هي أعمال المؤمنين، في راجع إيمانه، راجع حقيقة إيمانه، هو صدق مؤمن حلال ولا في معنى بإيمانه خلل، ما هو إيمان صحيح أو ما هو إيمان كامل أو ما هو إيمان قوي أو ما هو إيمان على حسب عمله. ها إذا هو بيتكرر على العصيان على كبائر العصيان معناه ما بشي إيمان أصلا. إذا هو بيقصر في بعض الأشياء ولا يتكرر على الصغائر أو الشبه معناه إن إيمانه ضعيف، ما هو إيمان قوي. أيوه لا الزنا حين يزني ومؤمن ولا يشرب الخمر حين يشربها ومؤمن، يعني نبي ما بشي تصديق ولا لو به تصديق وإيمان ما فعل هذا. ها قلنا لك إن يعني التصديق القلبي، التصديق القلبي يغلب هوى النفس، يغلب هوى النفس. إذا قد هوى النفس يغلبك لما أنك تفعل الكبائر معناها أن عاد الإيمان في قلبك ما عاد إيمان، ما عاد إيمان، ما عاد يسمى إيمان عند الله عز وجل. ها بس يرده باشر بالتفكر كما قلنا في الموت، في التفكر في الآخرة، في التفكر في معرفة الله. دلنا الله على الأشياء التي تدنا بالإيمان القلبي. مشي الذكرى الموعظة، التفكر ذكرى الموت، ذكرى الحساب والعقاب، التفكر في عظمة الله، كل هذا يرسل الإيمان في قلبك. إيه كما ودى الموعظة يجوا أقوام على الطاعة وترك المعصية من قبل ما يتوعظ. ها لكن مش كان أنها بيجي طاقة ما قتها بتنجح، ما بيشور، ما بيكون مثل البطارية ما بيشور يشحنها ويجي دائم ملانة. الله خلاها لك إنك تحتاج تون تديش الشيء على طول إنك تبقى مشحون، أنا يشحنها يشحنوك بابسك إذا ما تموت عليها. يقول لي بيه من هذه بقى يستمر يستقيم على طاعة الله ويبحث عن هدى الله وعن الأشياء دي بقى تبعث في قلبها الإيمان والمعرفة، وذي ما بلا صادف مرة جاء له شعنا قوية وقلتت قليلة وانتهت. ها؟ يا بس ناجي سبب في هدايته، لكن لو ما يعني يحاول إنه يستقيم هو ويبعث في نفسه دا وانتنجح أنجح الموعظة هو. لكن لا بعض الناس يجيه ما بلا شيء تذكر، وإذا تذكر هو إنسان يعني جيد ويعني عاقل وبيستعمل عقله وبي يعرف مصلحة نفسه، فبيجلس يحافظ على نفسه. كل ما راها قد خفت الطاقة فيه والإيمان والدا راح يشحن بالذكرى، بكتاب الله، بالدعاء إلى الله عز وجل، بالتفكر بمخلوقات الله، بعظم يعني بالأعمال الصالحة، هي كلها بتولد الرغبة والإيمان الحقيقي في قلب الإنسان، والشعور بالقرب من الله والقرب من الدار الآخرة كل ما لأننا قلنا الغيب هذا ما بيشعر أنك تقرب منها إلا بالأفكار، ما بيش تقرب منها بالحس، لكن المحسوسة أن تقرب منها حسيا ما بتلاقي أنك تفكر بالدنيا وتفكر بفائدتها، كيف تراها محسوسة، كيف تدل يعني تجذبك إليها لأنها أشياء مادية بتراها أمام عينك على طول، لكن الآخرة مثلا ما بتراها، ما بلا تقدر تتخيلها تفكر فيها تتذكرها تقرأ القرآن الذي يدل عليها الآيات الذي يدل عليها الأحاديث الذي تذكرك بها، هل اللي بيخليك انك مستشعر لها في نفسك؟ ايه قلة الايمان ما هو على عدم الايمان، الضابط الايمان جعل الله ضابط جعل الله واجبات حدد الايمان وش هو سقف يعني حد ادنى الايمان اذا نقص منه ما عدم مؤمن من مطلعه درجات يطلع بها الى اعلى المراتب ما مع حد، لكن اذا نقص عندي الدرجه خرج عن دائره الايمان، إذا فعل الكبائر، إذا ترك الواجبات القطعية، إذا كذا بهشي أبه مساحة فاضية خلوصة تشوفوا هذا ها؟ هذه قالنا حال بيين وأن الحرام بيين وبين أمور مشتبهات، فشوف هذا بيجي للمثل أرجح هذه ما هو لا بدو خارج دائرة الإيمان قطعة ولا عادي داخل دائرة الإيمان قطعة بيجي خلوصة، فالإنسان المؤمن بيخلي مسافة بينه وبين الوجه الحد الأدنى للإيمان ما يجدوا على الحد مع بلادي يجي فيها أدنى ضعف وخرج من الحد. أيوة الذين إذا ذكر الله وجه قلوبهم، لأن كيف الوجل؟ الوجل مراتب عظيمة ما هي مرتبة واحدة، كم الفرق بين وجلك أنت عندما تذكر بآية الله وبين وجل الحمام هذه بعضهم يرى المؤمنين ومات ها؟ يعني الوجل نفسه عادة مراتب، ما معناته أنك ضروري جزء من الحمام ولا من فاجل، ولا معناته أنك ما بيجي في وجل يعني لو بلا بسيط ولا بتخشع نفسك قليلة ولا بتخاف قليل يجي في قلبك إحساس بالذنب كذا يعني قدو وجل، الوجل نفسه مراتب. مثلا الذين يقيمون الصلاة قامت الصلاة، وين الصلاة الحقيقية من صلاتنا؟ لكن قد احنا إذا واحد بيجي قدر الواجب قد خرج عن دائرة الوجه الكفر والخروج من الإيمان إذا بيجي الواجب، ولكن كونه يصلي صلاة على ما أراد الله هذه مراتب عظيمة. قال في الحديث قال الرجل لا يصلي لم يكتب له إلا ثلثها ربعها خمسها عشرها. ها؟ قال واحد لأمير المؤمنين كذا عندك، قال هكذا تفعل المواعظ بأهلها، قال فما بالك يا أمير المؤمنين؟ قال هذا نفسة شيطانية تكلم بها شيطان على لسانه، يعني معناته قد يكون أعصابه من المؤمنين ومعرفته بالله أقوى، وذاك مثلا خوفه غلب على معرفته، خوفه من الله خوفه غلب على أعصابه، يعني من كثرة خوفه إنه مات، وهذا صوت مدح كثرة الخوف، ولكن قد يكون أمير المؤمنين لديه من القوة والمعرفة بالله عز وجل ما يكون خوفه ما يؤدي به إلى أنه يموت، توازن بين الخوف والمعرفة. ها؟ أيوة. وآية سبحانه فيوحيه وتنزيله هو شواهد الإيقان به ودليله، والإيمان فمن الإيقان وهو الأمان من كبائر العصيان، يعني الإمام هنا ما بفسر الإيمان بتصديق، فسر الإيمان من الأمان. ها؟ عندما يقول الإيمان بفسره معنى الأمان من الوجه من الكبائر، يعني الأمان من الخروج عن دائرة الطاعة لله عز وجل. فهو الإنكار وأكبر الكبائر عند الله وعند الصالحين من خلق الله فهو الإنكار لله والإلحاد لله والارتياب في معرفة الله، وفي الارتياب وفي ارتياب المرتابين وصفة الله للمؤمنين ما يقول أرحم الراحمين، ولا يستأذنك الذين يؤمنون بالله واليوم الآخر أن يجاهدوا بأموالهم وأنفسهم والله عليهم بالمتقين، إنما يستأذنك الذين لا يؤمنون بالله واليوم الآخر وارتابت قلوبهم فهم في ريبهم يترددون. سواء قد يكون الريب خارج دائرة الإيمان سواء كان بالشك بالريب أو بالجهل، ما عدا في مرحلة اليقين ها؟ خارج مرحلة اليقين سواء وصلت إلى مرحلة الشك أو الجهل بالله عز وجل والإنكار له، أنت خارج دائرة الإيقان بالله إذا قدرت قريب وشك. وفي الحيرة والمرية والشك والارتياب ما يقول سبحانه لأهل إضاعة طاعته والغفلة والتقصير والألعاب، رب السماوات والأرض وما بينهما إن كنتم موقنين، لا إله إلا هو يحيي ويميت ربكم ورب آبائكم الأولين، بل هم بشك يلعبون. هذولا بشك مريه ولا حانوا، ما بيهتموا بذل الأمور، يتخذوها هذه قالوا أن كنتم من الساخرين، يتخذ الأمور هزليات، ما عندهن الصدق بالجنة على ما قال الله، يعني لو مصدق بعقله لكن ما بيشعر بأهمية هذه نفسه. ها كان واحد بيقول باجي حرب باجي حرب، وبيقول ما بشي يا الله ما اسمع القوارع، واحد سويت بمعنى انه باجي حرب حسبه، ولا اخذ مره يقولوا له باجي حرب وقال ثابت روش باجي باجي حرب، لما اسمع القوارع ما قعد ثابت. اذا اتولد الخوف في نفسه، الخوف هذه هو الشعور، اما التصديق هو داري انه باجر جمال الشيء، لكن قلنا لك التصديق العقلي غير الشعور النفسي. ما قال ما يقول هل اهل اطاعه إيه؟ يعني طاعتها ضايعة ولا أنه بيضيع الطاعة؟ ضيع الطاعة يعني قطروا فيها وتركوها. فأخبر تبارك وتعالى بلعبهم عن شكهم في ربهم، ودل بذلك على أن من اشتغل عن طاعة الله بلعبه فليس من الموقنين، مع ذلك فليس من الموقنين مع ذلك بالمعرفة بالله ربه.